بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن بمدينة زفتة محافظة الغربية، يقول في رسالته: أمسح رأسي في الوضوء وأمسح الأذنين مع مسح الرأس بماء واحد، فقال لي البعض أن تمسح الأذنين بماء جديد، فهل هذا صحيح أم يكفي ماء واحد لمسح الرأس والأذنين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا مانع من مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد عند جمهور الفقهاء. الجمهور الفقهاء على أن الأذنين من الرأس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف أنه يجوز له أن يمسح الأذنين والرأس بماء واحد. نعم، يعني من أدلتهم حديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وفي الحديث: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فدل هذا على أن الأذنين يمسحان مع الرأس، إذ قوله صلى الله عليه وسلم: تخرج من أذنيه، دليل على أن الأذنين داخلتان في الرأس عند جمهور الفقهاء. أما من ذهب إلى أنه يمسح أيضا الأذنين بماء جديد، من أدلتهم ما روي عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هذا يدل أيضا على أنه لا مانع أن نمسح الأذنين بماء جديد. وبعضهم يرى أن يعني أذنين عضو آخر خلاف يعني الرأس، ولا مانع أن تأتي السنة بحكم جديد إضافة إلى ما في القرآن الكريم. فضيلة الدكتور سيف رسالة أيضا تقول: هل التثاؤب في الصلاة يتنافى مع الخشوع في الصلاة؟ لا شك أنه يعني يتنافى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه. ومن ثم فعل المصلي أن ينشغل بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة ويستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني أنه رقيب عليه، وأن المصلي إذا شعر بهذه المناجاة يصعب عليه أن يتثاءب. إذا عاش مع الصلاة يعني أركانا وسننا وآدابا فيشعر بلذة الصلاة، ومن ثم لا يحصل له هذا التثاؤب. ومن ثم إذا وضع يده كظم التثاؤب يدل على قوة المصلي، وأنه يجاهد الشيطان اللعين الذي يحاول أن يشغله بما يعني بالأكل الذي يعني أكثر منه. ويعني إذن فالتثاؤب من الشيطان فضيلة الدكتور. نعم، من الشيطان، لأنه يأتي عفو الخاطر يعني. نعم، هو من الشيطان لا شك. ومن ثم على المصلي عند ذلك يضع المصلي يده على فمه حتى يفظم، أو يضع يده على فيه حتى يمنع هذا التثاؤب، وحتى يبقى منشغلا بأفعال الصلاة وأقوال الصلاة، ويتعايش عيشا كاملا مع بركة الصلاة وأنوار الصلاة. هذا هو الهدف. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ألف واو، يقول في رسالته: إنه رجل كبير السن ولا يستطيع القيام في صلاة الجنازة. يقول السائل: فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الجنازة جالسا؟ ثم يقول: وهل يضع المصلي في الجنازة يده على صدره؟ وهل هناك صيغة محددة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، يجوز لك أيها السائل الكريم أن تصلي صلاة الجنازة قاعدا على الأرض أو على كرسي ما دمت لا تقدر على القيام، ذلك لأن صلاة الجنازة كسائر الصلوات القيام فيها ركن للقادر عليه، كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولكن عند العجز عن القيام يكون القعود جائزا ولك مثل أجر القائم تماما، وما دام ذلك مشروعا في سائر الصلوات فهو مشروع كذلك في صلاة الجنازة، لما روي عن عبد الله ابن الحسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري. وأما سؤالك عن وضع اليدين على الصدر فيكون في صلاة الجنازة كسائر الصلوات للقائم وللقاعد، وهو وضع اليمين على الشمال على الصدر أو فوق السرة أو تحتها، لما روي عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. وأما سؤالك عن هل هناك صيغة معينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصح بأي صيغة، فإن قال المصلي اللهم صل على محمد كان كافيا في كل الصلوات ومنها صلاة الجنازة، ولكن الأولى والأكمل اتباع المأثور، فيقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، رواه مسلم. وموضع هذه الصلاة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.